بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وأوفاه، الصلاة والسلام على نبيه ومجتباه وآله وصحبه ومواله، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن أبي كف رحمه الله في نظمه في أصول مذهب مالك رحمه الله، ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. نعم، البيت الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن أبي قفة رحمه الله: ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول. قوله: ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة، تنبيه قرآن وسنة الرسول. ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول. يريد بهذا البيت أن من أصول مالك تنبيه الكتاب والسنة، تنبيه الكتاب والسنة، أي تنبيه بعض الآيات القرآنية على أحكام، ولا تؤخذ هذه الأحكام أخذا صريحا مباشرا من ظاهر النص، بل عن طريق التنبيه. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التنبيه على أحكام. وما المراد بالتنبيه؟ التنبيه يقال له مفهوم الموافقة، أو يقال له فحوى الخطاب، وذلك أن الآية القرآنية قد يفهم منه أو قد يفهم منها ما ليس بصريح، بل بالتنبيه تعرف، فيقال له مفهوم موافقة. فتناول الآية أو الحديث أو دلالة الآية أو الحديث على هذا الحكم أو على حكم ما يقال له فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة. فنظيره، فمثله مثلا في الكتاب: ولا تأكلوا أموال اليتامى، مثلا لا تأكلوا أموال اليتامى، هذا معناه بالنظر إلى معنى لا تأكلوا منصبا على أموال اليتامى، معناه الأكل المعروف في اللغة. وهذا الأكل ليس بجائز لأنه صرف لأموال اليتامى عنهم دون استفادة منهم له وهو حقهم، فكيف يؤكل حقهم دون أن يأذنوا؟ فهذا لا يجوز. ويفهم من هذا أن حرق أموال اليتامى كذلك، بل حرقها من باب الفرض، يقال حرقها لو أحرقه شخص تعمدا فهذا من باب أولى وأحرى من الأكل. وكذلك قد يكون المراد أو قد يكون الموافقة للا تأكلوا، قد يكون الموافقة له بشيء يساوي لا تأكلوا في الأثر أو في الصورة والشكل، كما أن الحرق أكبر في الصورة من الأكل من جهة القبح، الحرق أقبح، وإن كان في كل من الأكل وغير الأكل إذهابا لمال اليتامى، لكن طريقة الإذهاب تختلف، ومع اختلافها فحكمها واحد وهو عدم الجواز. هذا يقال له مفهوم الموافقة أو تنبيه الخطاب، ينبه الخطاب على أمر آخر هو مناط الحكم للتحريم، وليس فقط ما كان نصا، أي نصا فقط، وهو لا تأكل في الآية. هذا المراد من هذا، وكذلك تجد نظير هذا في السنة. نعم. وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. وحجة لديه مفهوم الكتاب، هنا هذا المفهوم هنا هو مفهوم الموافقة على التحقيق. وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، فعلى هذا فالمراد من التنبيه الذي تقدم أنه ما هل ذكرناه، تقدم أنه وأنه مفهوم المخالفة، وهل تقدم ذكر مفهوم المخالفة شرحناه، هذا مفهوم المخالفة الذي تقدم الآن تنبيه الكتاب. وأما مفهوم الكتاب فهو مفهوم الموافقة، وهذا أيضا أتينا إليه الآن. نعم. ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جهن عظم. جاء بالتنبيه هذا أيضا هنا. نعم. كرر التنبيه كم مرة؟ هناك لا تنبيه القرآن. وهناك مفهوم الكتاب. أيوة. وهناك تنبيه الكتاب. تنبيه إيش؟ تنبيه كل تنبيه. تنبيه الكتاب. تنبيه القرآن ومفهوم الكتاب ثم تنبيه الكتاب. هو الأول هذا اللي تقدم، هو التنبيه اللي تقدم، هذا مفهوم المخالفة، والتنبيه الثاني مفهوم الكتاب. الثاني مفهوم الكتاب، هذا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. والتنبيه الذي ذكره ثم تتنبيه كتاب الله، أي ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه قرآن، تنبيه سنة الذي جاهن عظم. هذا التنبيه هو ذكر تنبيهين، فأحدهما مفهوم المخالفة، والآخر مفهوم مفهوم الموافقة. اقرأ هذا اقرأ. ثم تتنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جهن عظم. نعم. ثم تتنبيه كتاب الله ثم تنبيه كتاب الله ما ينبه عليه الكتاب مما كان مفهوم موافقة أو تنبيه فقط أو مفهوم مخالفة، لأن التنبيه تنبيهان عندهم، إما أن يكون تنبيها للمخالفة تنبيها هو مفهوم المخالفة أو تنبيها هو مفهوم الموافقة كما درج إليها صاحب الكتاب. فليس هناك إلا تنبيه واحد، لكن أحد التنبيهين يفسر بتنبيه بمفهوم المخالفة، والتنبيه الآخر قد يسمى بتنبيه بالموافقة. فالتنبيه يكون مفهوم مخالفة، وهو أي يقال له تنبيه. والتنبيه مفهوم الموافقة، مفهوم الكتاب، هذا مفهوم الموافقة فقط، مفهوم الكتاب مفهوم الموافقة. والتنبيه تنبيهان، والتنبيه شيء واحد، لكن قد يقال له مفهوم مخالفة ومفهوم وقد يقال مفهوم مخالفة والتنبيه تنبيه الخطاب، قد يقال له هذا، كما أنه يقال دليل الخطاب. وهذا تقدم أيضا، دليل الخطاب في اصطلاح علماء المالكية يكون تنبيها للمخالفة، وله ستة أجزاء أو له ست صور أو يجري في ست صور، وتقدم أن ذكرنا هذا أيضا. فهو كرر هذا هنا فنفسره على ما هو الصحيح. اقرأ. ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخاما بذل. ثم إجماع، الإجماع مصدر أجمع على الشيء يجمع عليه إجماعا، أي عزم عليه واجتمع واتفق عليه، ولا يكون هذا إلا من عدة أشخاص، من عدة علماء. فالإجماع من الحجج أو من الأدلة الإجمالية في مذهب مالك، وتعريفه أن يجمع علماء الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية، ولا يكون هذا الحكم المجمع عليه مأخوذا من دليل صريح يدل عليه، لكنه قد يؤخذ من عمومات الأدلة من الكتاب والسنة. فينظر العلماء في حكم هذه المسألة أو في هذه المسألة، فيجدون أن حكمه مستنبط من الأدلة، من عموم الأدلة كالعموم وما إلى ذلك من هذه الأدلة التي قد تكون مختلفا فيها، وكالقياس مثلا، القياس من الأدلة المختلف فيها، لكن الصحيح من الأدلة الصحيحة المقبولة. إذن فيجتهد العلماء إذا لم يجدوا نصا في المسألة، فيجمعون باجتهاد بالنظر من عمومات الأدلة وغير ذلك من دلالات الأدلة التي ليست صريحة، فيقولون هذا الحكم أو هذه المسألة حكمها حرام، حكمها حلال، أو ما أشبه ذلك، أو مستحب. فهذا يقال له إجماع، ويشترط أن يكونوا الذين يجمعون أن يكونوا مجتهدين، وأن يكونوا وهم في زمن واحد، كما قال الإمام السيوطي في نظمه لجمع الجوامع، أشار إلى هذا الإجماع بقوله وهو اتفاق، أي الإجماع وهو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد، بعد وفاة أحمد. فالاجتهاد على هذا، فالإجماع على هذا لا يكون في عصره صلى الله عليه وسلم وهو حي، لأنه لا كلام إلا له في هذه الحالة. وعلى هذا فبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يتصور الإجماع بدءا من الصحابة لا سيما الخلفاء الأربعة وهكذا. ففي كل عصر للمجتهدين أن يجمعوا على حكم لا نص فيه. نعم. وقيس، وقيس، قيس أي قياس، مصدر قاسه يقيسه قيسا وقياسا، وهو أن تضع، أن تزن شيئا بشيء آخر في قدر الكبر أو الصغر أو الطول أو العرض في أشياء محسوسة. فهكذا القياس في الشرع أن تقيس فرعا بأصل، أو أي تضع فرعا على بجنب فبجنب أصل لاتحاد العلة، أي لكون علة الأصل هي العلة الموجودة في الفرع. فهذا هو القياس في الشرع، كأن تقيس مثلا إذن فلا بد من أصل وفرع وعلة وحكم، هذه الأربعة. فمثلا الخمر الآن على سبيل المثال أصل، وهذه الخمر في عهده صلى الله عليه وسلم على ما عرف في كلام العرب هو ما يغطي العقل من عصير العنب أو من عصير التمر إذا عمل على طريقة يسكر الماء الذي وضع فيه. إذن هذا المعروف، هذا يكون أصلا وفيه علة الإسكار. فلو وجد شيء آخر إذا أكل أو شرب، أو حتى لو لم يكن، ولو لم يكن شرابا بل كان حبوبا مثلا، إذا أكل أو شرب فيسكر، إذا أسكر كما كان الخمر في الأصل يسكر، إذن فهذا الفرع وهو الحبوب مثلا يأخذ حكم الأصل الذي هو الخمر المائي. وهكذا فلا بد من فرع، أو لا بد من أصل وعلة وفرع وحكم. فهذا القياس، وهذا القياس من أصول مذهب مالك، حتى يقول بعض علماء المذهب المالكي وهو أبو بكر الأبهري أو غيره، فإنه يقول إن القياس ينبوع الفقه، ينبوع الفقه، لأن الأحداث أو المستحدثات أو الحوادث لا يمكن أن تأتي النصوص نصا على كل ما سيقع فيذكر حكمه، فتذكر النصوص هذه حكمه ما سيحدث فيما بعد. فهذا لا يمكن، فهذا لا يمكن، لأن هذا فيه لو أريد هذا لتسعت السنة كثيرا جدا. فعلى هذا ما لم يكن موجودا وكان هناك ما هو موجود له حكم فيلحق به ما لم يكن موجودا إذا وجد. فلذا قال هو ينبوع الفقه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة القياس صحيح. وهذا يدل على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان لأصول أحكامه المطهرة. نعم. وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. قوله وعمل أي عمل مدينة رسول الله من أصول مالك للإجمالية. وعمل مدينة الرسول، وعمل مدينة الرسول أي عمل أهل مدينة الرسول. فمالك وجد في المدينة وهو تابع تابعين، فوجد التابعين مجمعين، أو وجدهم يعملون عملا كثيرا. وهذا العمل مثلا كالصاع، تحديد الصاع وما إلى ذلك، وجدهم يعملون بهذا وهم كثيرون، ونقلوه عن الصحابة، والصحابة لا يعملونه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يأمرهم به الرسول، ولو لم يأمرهم به الرسول وعملوه وأقرهم عليه فهذا يكون سنة. فإذا نقل مثل هذا الشيء، أو ينقل مثل هذا الشيء إلى التابعين. فمالك إذا وجد مثل هذا من التابعين يقول هذا حجة لي أقدمه أو أعتمد عليه من الأصول العامة لي أعمل به، فهذا عمل مدينة الرسول، ولا يكون فيما إلا فيما نقلوه بالتواتر، التابع ينقله تنقله جماعة من التابعين عن جماعة من الصحابة وهكذا، فمثل هذا هو عمل أهل المدينة فيعتمد عليه ويقدمه على الحديث الضعيف، وقد قالوا يقدمه على خبر الآحاد. نعم. وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقول صحبه أي قول الصحابة حجة عند مالك إذا لم يوجد نص من الكتاب أو من السنة على المسألة، ووجد قول لصحابي أو للصحابة لصحابي ولم يخالفه غيره من الصحابة وسلموا به، فمثل هذا عند مالك من أدلته الإجمالية فيقدمه على الحديث الضعيف مثلا، وأحرى إذا لم يكن هناك حديث البتة فيقدمه، ويقدمه على غير ما هو حديث، فيقدم على الحديث الضعيف البتة، وكذلك إذا لم يكن هناك حديث، فهذا من أصول مذهب مالك، ومعروف في أصول أحمد أنه يقدم قول الصحابة كذلك على الحديث الضعيف. نعم. والاستحسان من أصول مذهب مالك، الاستحسان طلب الحسن والجودة في الشيء، ويعرف بأنه مخالفة الدليل العام لتخصيص العرف له، هذا تعريف له، إلا أن هذا الاستحسان اختلفوا فيه، فهو من الأصول الإجمالية لمالك غيره من الأئمة لم يعملوا به كالإمام الشافعي، حتى يقول الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله إن الاستحسان هوس، هوس، لأن في تعريف الاستحسان هو كما سيأتي أن ينقدح في ذهن المجتهد حكم بدليل أو دليل لحكم، لكنه لا يستطيع التعبير عن هذا الدليل الذي انقدح في صدره، هذا من تعريفي، فعلى هذا التعريف يكون هوسا كما قال الإمام الغزالي، لكن على أن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعرف لمصلحة الناس في ذلك فلا يكون هناك هوس. وعلى كل الاختلاف في تعريف الاستحسان يدل على أنه أصل لم يتفق عليه على العمل به حتى من غير مالك، لا من غير مالك، لكنه موجود في مذهبه. ومثاله لو مثلا في هذه العصور المتأخرة السيارات هذه التي تأخذ الناس أو الحمام، أحسن هذا قديم، هذا مثال قديم، كان في بلاد العرب حمامات للاغتسال وأخذ الهندام، فيدخل كل واحد يدخل الداخل في الحمام ليغتسل ويستحم ويعطي مبلغا معينا لاغتساله واستحمامه، ويدخل ويغتسل ويخرج، ويأتي غيره ويعطي نفس المبلغ، مع أنهما يختلفان في ضخامة الجسم وفي إكثار صب الماء أو تقليل صب الماء، ومع ذلك يعطون شيئا واحدا أو أجرة واحدة، فيمثلون هذا بالاستحسان، يستحسن أن تكون الأجور واحدة مع اختلاف العمل الذي يعملونه في الحمام من صب الماء وما إلى ذلك، والناس يختلفون أجسامهم مختلفة وعقولهم مختلفة، فيقولون هذا مثال للاستحسان. نعم. ومثال آخر لولا طول قصر الوقت، مثال آخر في وصولنا هذه، يضعون سيارة تسمى سيارة النقل الجماعي أو الباصات كما يقال، تأخذ الناس وكل واحد يدفع ريالا واحد في هنالك، ما أدري هنا كم، 3 دراهم مثلا، هنا كل واحد يدفع 3 دراهم، مع أن هذه السيارات تأخذ هذا الشخص من هذا المكان الفلاني ب3، وتتقدم وتأخذ شخصا آخر ب3، وهكذا ب3، وهكذا ب3، ومحل نزوله مختلف، محل نزوله مختلف، ومع ذلك أجرتهم واحدة. فهذا مثال للاستحسان في هذه الأصول. نعم. وهو اقتفاء ما له رجحان، هذا تعريف له، وهو اقتفاء واتباع ما له رجحان من تخصيص الدليل العام بالعادة. ولأنه مثلا في هذه المثالين لو أرادوا أن يعطي كل واحد ما يناسبه من الأجرة بحسب مسافة المحل يذهب إليه لما أمكن هذا، أو لكان في صعوبة. والتيسير في مثل هذا إذا أمكن جائز بل مشروع، لأن المشقة تجلب التيسير شرعا، فيكون الترجيح بدفع المشقة، الترجيح للاستهتار في مثل هذه الصور لدفع المشقة. نعم. وقيل بل هو دليل ينقذف، أيوة، في تعريف آخر، في نفس من بالاجتهاد متصف، في نفس من بالاتصاف يتصف، أي إذا كان مجتهدا هو ينقذ في دليله، أي ينقذ في نفس الدليل ولا يستطيع أن يعبر عنه. نعم. ولكن التعبير عنه يقصر، أي لا تطوله ذهنه في التعبير عنه، أي لا تصل إليه ذهنه إذا أراد أن يعبر عن هذا الدليل، فإن تعبيره الذي يأتي من الذهن من القلب من العقل يقصر، أي يقصر عنه ولا يستطيع. نعم. عنه فلا يعلم كيف يخبر، كيف يخبر. ولذلك قال الإمام الغزالي على هذا التعريف إنه هوس، والهوس بالهاء، والهوس لا يعمل به في مثل هذا المقام، نعم. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. أما هذا الأصل فقد اشتهر به مالك من بين سائر الأئمة، وإن كان سائر الأئمة يعملون بمقتضاه، وإن لم يكن هذا الدليل لهم على الخصوص، ليس لهم على الخصوص، إنما هو على لمالك الخصوص ويعملون به أيضا، فهذا هو سد الذرائع، كما تقدم عن صاحب مراقي السعودي قوله فيه سد الذرائع إلى المحرم حتم، كذا كفتحها إلى المنحتم. فقد يكون فالوسيلة مثلا تكون جائزة في حد ذاتها الشرع مباحة، إلا أنها إذا استعملت للوصول إلى مقصد حرام فتكون هذه الوسيلة حراما تبعا لحرمة هذه الغاية، فيقال هذا سد ذريعة. والأمثلة على هذا كثيرة. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، نفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاه. نعم. نستأذنكم شيخنا في طرح سؤال يخص الإخوة من الحضور. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، نحن قوم مقيمون في هذه المدينة، وتقام الجماعة هنا في الخيمة للمسافرين، فهل يصح لنا ويجوز الصلاة معهم؟ بارك الله فيكم. نعم، هم المسافرون، هم الذين يقيمون في الخيمة، وهناك مقيمون منظمون يجتمعون معهم ليصلون. الاجتماع معهم، وإن كانوا هؤلاء مسافرين وهؤلاء مقيمين، اجتماعهم ابتداء لا شيء فيه، اجتماعهم للصلاة، أي يجوز أن يجتمعوا ويصلوا، لكن يصلون صلاة الحاضر أو صلاة الحضر الذي يتم صلاته، يصلون هذه الصلاة. إذا صلوا هذه الصلاة معهم فهذا لا شيء فيه، الإمام يكون مقيما مثلا، وحتى ولو كان الإمام مسافر لكن يكون الإمام مقيما، والباقون يصطفون خلفه فيتم بهم الصلاة، فهذا لا حرج فيه. نعم، الله يحفظكم شيخنا. يعني بالنسبة للذهاب للمسجد، يعني لا بأس إن صلوا هنا؟ لا، إن صلوا هنا هو الذي يقول لا بأس به، لأنهم أصلوا جماعة، فهم الآن في مكان يلازمونه، والمكان واسع، والذهاب إلى المسجد في كل وقت فيه شيء من المشقة. على كل حال، فإذا أمكن أن يصلوا جماعة، تلك الجماعة التي لو خرجوا إلى المسجد يكون خروجهم إلى المسجد لأجل الجماعة التي فضيلة الصلاة في الجماعة أكثر، فضل الصلاة أو ثواب الصلاة في الجماعة أكثر من صلاة الفذ. ولذلك مالك لا يرى وجوب الصلاة في الجماعة، لكن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة، خلافا للإمام أبي خلافا للإمام أحمد بن حنبل، فهو يرى وجوب الصلاة في الجماعة إذا سمع المسلم صوت المؤذن سماعا معتادا، لا أن ينقل بالميكروفون أو من هناك إليه، لكن سماعا معتادا فتجب عليه صلاة الجماعة. فعلى هذا فهم إذا صلوا هنا في جماعة فهذا لا يضر، بل هو ليست في مخالفة شرعية، لأنهم في جماعة، وإن لم يكن هذا المسجد مسجدا لكن في هذه الأيام سيعتادون الصلاة فيها في جماعة، فلا يضر. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم.